الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.